ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم شبه العلة كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.